بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثاني من تنوير الأفكار بشرح قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار. هذا الدرس أخصصه بعون الله وتوفيقه لنبذة قصيرة من ترجمة الناظم، وسأتناول الحديث عن هذه الترجمة المختصرة من خلال أربعة مباحث: نسبه، دراسته، مؤلفاته، وفاته. أولا، نسبه. هو عبد العزيز بن عبد الواحد اللمطي المكناسي الميموني، نزيل المدينة المنورة، وهو من علماء المالكية. كان حافظا، نحويا، مؤلفا، عابدا، حج أكثر من 30 حجة. قال عنه ابن العماد في الشذرات: عبد العزيز المكناسي المالكي شيخ القراء بالمدينة المنورة. وقال عنه الشيخ مخلوف: عبد العزيز بن عبد الواحد نزيل طيبة المشرفة، الإمام الفقيه العلامة الماهر، إلى آخر التحلية. واللمطي نسبة إلى لمط من أقصى المغرب. قال سيدي محمد الغالي السوسي فقيه مدرسة تانلت سابقا، المتوفى في 29 من رجب عام 440,000 الهجرة رحمه الله، قال في شرحه لهذه المنظومة المسمى لفت الأنظار إلى شرح قرة الأبصار، قال: اللمطي نسبة إلى لمطة، إحدى كبريات قبائل المغرب. ثم قال: قد أنبتت لمطة كثيرا من الأعلام المرموقين، كصالح بن محمد اللمطي، وأحمد بن مبارك بن علي اللمطي، وعثمان بن عبد الواحد أخي المترجم، في كثير آخرين ممن حملوا راية العلم. انتهى كلامه رحمه الله. ثانيا، دراسته. فقد قرأ عبد العزيز بن عبد الواحد اللمطي على يد شيخه أبي العباس سيدي أحمد بن علي بن قاسم الزقاق الفاسي، شارح منظومة والده المسمات المنهج المنتخب في قواعد المذهب، المتوفى سنة 32 للهجرة على خلاف في وفاته. وقرأ عبد العزيز اللمطي أيضا على شيوخ آخرين كبار، فكان آية في التوسع في العلوم والتفنن فيها. ثالثا، مؤلفاته. ألف عبد العزيز اللمطي رحمه الله مؤلفات عديدة، منها ألفيته في النحو التي ضاها بها ألفية ابن مالك المعروفة في النحو أيضا، ومنها تقاييد على مختصر خليل، ومنها منظومات عدة في فنون شتى من الفرائض والتصوف والبيان والمنطق والجدل وغيرها، ومنها منظومة بعثها لأخيه أبي سعيد عثمان بن عبد الواحد اللمطي تشتمل على نيف 20 فنا، ومنها منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار التي نحن بصدد التعليق عليها بعون الله وتوفيقه في هذه الدروس إن شاء الله. رابعا وأخيرا، وفاته. توفي عبد العزيز اللمتي رحمه الله بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام حوالي 880 للهجرة الموافق لسنة 640 للميلاد. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ونفعنا بعلمه ومؤلفاته. هذا ما تيسر من ترجمة هذا العالم، لخصتها من المصادر التالية: جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس، لأحمد بن القاضي المكناسي المتوفى سنة 25 للهجرة، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن مخلوف المتوفى سنة 630 للهجرة، نيل الابتهاج لابن فرحون المتوفى سنة 99 للهجرة، الأعلام لخير الدين الزيركلي المتوفى سنة 96 للهجرة. وبهذا القدر أكتفي إلى حصة قادمة إن شاء الله. أخوكم الحسين إدهم البوزرفاوي البعمراني لطف الله به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.